السلام عليكم. رغم كثرة الموضوعات اللي ناويين نطرحها بإذن الله، إلا إن فيديو اليوم لن نطرح فيه أي موضوع جديد. السبب إني حاليا في حالة انشغال ببعض الأعمال المهمة، لكن معانا ليكم هدية بسيطة. زي ما أغلبكم عارفين، إحنا بنوفر كتيبات لمحتوى حلقات علي وكتاب، لكن كثير منكم كان بيطلب عمل كتيبات لحلقات برنامج حتة حكمة ومكسرات. اليوم بقدم لكم 5 كتيبات ل5 حلقات من أهم الحلقات اللي طرحناها من خلال البرامج دي. حلقة ما هو النجاح أصلاً؟ لم يضع العمر يا ولدي، المال والسعادة، لا تمضي في الحياة بهللا، وحلقة علاج المثالية. الكتيبات متاحة على نفس موقع كتيبات علي وكتاب، ادخل على intagia.com/books، هتلاقي الرابط في وصف الفيديو، هتجد جميع الكتيبات اللي عملناها سواء الخاصة بعلي وكتاب او حتة حجم مكسرات. بإذن الله مستقبلا نضيف المزيد، وإن كنت بصراحة لا أنوي عمل كل الحلقات، لأن حلقات حتة حكمة ومكسرات اللي تم عرضهم بالفعل أكتر من 50 حلقة، عمل 50 كتيب هيستغرق الكثير من الوقت، أفضل وضعه في صناعة محتوى جديد، فإحنا هنختار الحلقات اللي بتناقش موضوع مهم ببعض التفصيل. وعموما لو في حلقة معينة أنت شايف إنه يفضل نعمل لها كتيب، اكتب اسم الحلقة في التعليقات، ولو عدد كبير عمل إعجاب للتعليق بإذن الله نعمل الكتيب الخاص بالحلقة دي. كمان حابب انبه المتابعين الجدد وبعض المتابعين القدامى اللي مش واخدين بالهم اننا بنوفر كل الحلقات بصيغه صوتيه مسموعه على حسابنا على ساوند كلاود، بحيث تقدر تستمع للحلقات في اوقات غير مستغله زي وقت المواصلات مثلا. هتجد الرابط في وصف الفيديو. الى لقاء قريب باذن الله. سلام عليكم.